الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: فصل في المعتدة. وللمعتدة الرجعية، يعني من طلق رجعي، السكنى والنفق، النفقة بتاعت العدة يا جماعة. وللبائن التي بانت بطلقة ثالثة أو بانت بلعان أو بانت بخلع، لها الإيه يا جماعة؟ السكنى فقط دون النفقة، إلا أن تكون حاملا، يعني إن كانت حامل يبقى لها السكنى ولها الإيه؟ النفقة. يقصد بذلك السكنى والنفقة في فترة العدة، فإذا منقضت خلاص هترجع لأهلها. والمعتدات أنواع، منها الرجعية، للمعتدة من طلاق رجعي، لها النفقة والسكنى بالإجماع. وروى الدارقطني حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاثا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. خلي بالك، فوق قال إن البائنة ليها الإيه يا جماعة؟ ليها السكنى، وتحت الحديث بيقول لم يجعل لها سكنى ولا إيه؟ ولا نفقة. فهل المذهب يخالف الحديث؟ لا. نعم؟ طلقها ثلاث. طيب نكمل وبعدين نرجع نرد على دي. لم يجعل لها صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفق، وقال إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة، يعني اللي طلقها طلق إيه؟ رجعي. خرجه النسائي، وفي رواية أبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. والذي في مسلم: لا نفقة لك ولا سكنى، وإن بانت وكانت بائنا حائلا، يعني لا نفقة ولا سكنى لو كانت بائن وإيه؟ وحائل. البائن عرفناها، طب والحائل يعني اللي مش حامل. لأن الرجعية يعني الزوجة التي هي معتدة من طلاق رجعي زوجة، والمانع من جهة الزوج لأنه يقدر على إزالته، يعني ارجعها، هو اللي في ايدين يرجعها. وكما تجب النفقة والسكنة تجب لها بقية مؤن الزوج إلا آلات التنظيف. لأن هي زي اللي مين؟ ليه؟ مش كده؟ فهو ما فيش زوج دلوقتي وتزني لمين؟ والله أعلم. ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاثة فلها السكنى، حاملا كانت أو حائلا، لقوله تعالى: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مش كده يا جماعة؟ الفاحشة المبينة إن المرأة تكون لسانها طويل على أحمائها، على أهل جوزها. ده كلام تفسير ابن عباس، وده كانت فاطمة بنت قيس، كانت شديدة، كانت شديدة على أهل زوجها. فلما طلقها ثلاثا كانت لها السكنة إنها تقضي الفترة بتاعة العدة في مسكن الزوجية، ومسكن الزوجية كان في أهل جوزها، وجوزها كان في الشام، وكانت شديدة عليهم، يعني كانت تسبهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال. الكلام ده كلام ابن عمر وابن مسعود وعائشة، حتى إن السيدة عائشة كانت تقول يا فاطمة اتقي الله وبيني، بيني سبب انتقالك، لأن الأصل في المطلقة البائن إن لها السكنة، ففي كونها انتقلت من بيت الزوجية إلى بيت أهلها لازم في سبب. علشان كده مذهب ابن عمر وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة، وأخذ بذلك الإمام الشافعي، أن البائن لها السكنة ولا نفقة لها، لها السكنة. ماشي يا جماعة؟ إلا إذا كانت تأتي بفاحشة مبينة، مش معناها الزنا، ولكن معناها طول لسان، خلاص، شديدة على أهل زوجها، يبقى هذا سبب في انتقالها من مسكن الزوجية إلى غيره، كما حدث في قصة فاطمة بنت قيس. القول الثاني الذي أخذ به ابن عباس وعليه الحنابلة أنه لا سكنى ولا نفقة، وأخذوا بعموم الحديث الوارد لفاطمة بنت قيس. وأما المذهب عندنا فإنما أخذ بعموم الآيات، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهمتم ليه المذهب خالف الحديث؟ ولم يخالفه، ولكن جعل الحديث خلاص في بيان كلمة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ماشي يا جماعة؟ وده مذهب عائشة وابن عمر وابن مسعود. نعم، جعلوها عامة لمن حاله كحالها. ماشي يا شيخ؟ وإن كانت معتدة من وفاة ففي استحقاقها السكنى قولان، أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة، والأظهر الوجوب، وجوب الإيه؟ السكنى، لأن مع القول الثاني دليل حديث فريعة بنت مالك، لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإنه لم يتركها في مسكن يملكه، يعني قعد مع أهله، فأذن لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت 14 أشهر. يبقى ده القول الثاني، ان لها اللي يا جماعة السكنة خلال فترة العدة تلزم بيت الزوجية. وان كانت معتدة من نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة، يعني ضرب مثال لي كفسخ بعين ورضاع، تزوج من أخته في الرضاعة وهو لا يعلم، ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة. اختلف ترجيح الرافعي في ذلك، فصحح في المحرر الاستحقاق في جميع الصور، وقال الأظهر أن المعتدة عن سائر الفراق في الحياة المطلقة، وذكر الوجوب في المطلقة، وقال في باب الخيار لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور، وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين، وذكر في أصل الروضة هنا خمسة طرق، وقال والرابع يعني الطريق الرابع ذكر البغوي إن كانت الفرقة بعيب أو غرر فلا سكنى، وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلها السكنى على الأصح، لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه. كان عايز يقول لنا إذا كان السبب موجود في أثناء العقد كالغرر وغيره يبقى لا سكنى، ولكن اللي جوز أخته من الرضاع ولا يعرف فليس هناك مانع وقت العقد، فإذا ما فسخ أو فسخ العقد فلها السكنى. يبقى هنا في خلاف كبير في موضوع الذي فسخ عقدها بعيب أو برضاع أو غيره. والملاعنة تستحق قطعا السكنى يعني كالمطلقة ثلاثة، وبالجملة فالمذهب وجوب السكنى إذا وقع فسخ، سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحو، الله أعلم. يبقى المطلقة الرجعية لها السكنى ولها النفقة، المطلقة البائنة لها السكنى وليس لها نفقة، المتوفى عنها زوجها لها السكنى وليس لها نفقة. دي حترس يا جماعة لها نصيف الميراث. وهناك قول ثاني لها النفقة، تأخذ النفقة من تركته قبل تقسيمها. هناك أي قول بأن ليس لها يا جماعة السكنى أيضا، ولكن المذهب لها السكنى وليس لها يا جماعة النفقة. إذا وقع فسخ سواء كان بردة أو إسلام، يعني عايز يقول لنا لو ارتدت فسخ العقد، ولو بقت على إسلامها وكان في العقد عيب فسخ أيضا. يبقى سواء كان الفسخ وهي مرتدة أو كانت وهي مسلمة أيا كان يتساوى. فرع طلقها وهي ناشزة، النشوز زي ما احنا قلنا ان المرأة تعت زوجها خرجت بدون اذن وراحت لأهلها غضبانة، هذه ناشزة. فطالما نشزت يبقى لا نفقة عليه، ما يصرفش عليه. داخل في كده النشوز اذا طلبها فابت وامتنعت فهي ناشز، الا ان تكون لعله يعذرها، مريضه مثلا او بتتدلل عليه وهو يرضى منه. انما لو عاملته بغير المعامله المعتاده وتمنعت عنه اذا طلبها الى غير ذلك، او غضبت وتركت البيت وانتقلت الى بيت ابيها إلى آخر هذا، فهذا نشوز لا تستحق بسببه النفقة. فإن طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة، ما لا سكنى خلاص، لأنها لا تستحق لا النفقة ولا السكنى في صلب النكاح، فبعد البينونة أولى. دي فتوى القاضي حسين. قال الإمام إن طلقت في مسكن النكاح، لو طلقت امرأة في مسكن النكاح فعليها ملازمة لحق الشرع، فإن أطاعت استحقت اللي يا جماعة السكنة. طبعا الاعتداد في بيت الزوجية هذا حق الله تجبر عليه المرأة من قبل الحاكم. قول الشيخ في الأول قال المعتدة، وللمعتدة الرجعية السكنة والنفقة، وللبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، يعني لو تزوج أو طلق امرأته ثلاث بانت منه وكانت حامل هي لها السكنة في فترة العدة ولها النفقة لحملها وقوله إلا أن تكون حاملا يعني البائن، المرأة البائن بخلع أو طلاق ثلاثة فلها النفقة إذا كانت حاملا. وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، وقيل أنه للحمل، فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشبهة، خلي بالك، ولا في النكاح الفاسد. يبقى هنا يا جماعة إلا أن تكون حاملا يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاثة فلها النفقة إذا كانت حاملا، وده هو الصحيح عندنا. قيل أن النفقة للحمل صحيح القول الأول لأنها حامل لا تجب لحامل عن وطء شبهة ولا في النكاح الفاسد، يعني لو واحد اتجوز واحدة زواج عرفي زي ما بيقولوا كده وحملت منه فهذا نكاح فاسد، عقد فاسد أوجد هذا الحمل. وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة إن كانت حاملا، لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة إن كانت يا جماعة حاملا، نص عليه الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس، قال علي وابن مسعود وابن عمر ينفق عليها من التركة حتى تضع، وبه قال شريح والنفعي والشعبي وحماد بن أبي ليلى وسفيان. يبقى المذهب عندنا أن التي مات عنها زوجها لها السكنة ولا نفقة، لا عليها إذا كانت حائلا وإذا كانت حاملا أيضا لا عليها، وهذا يخالف مذهب علي وابن مسعود وابن عمر في أنها تأخذ من التركة، لأن التركة أصبحت ميراث وهي ترث وما في بطنها يرث، ولكن الميراث يترك إلى أن تلد، طالما في حمل يبقى الميراث مش هيوزع، يترك إلى أن تضع، فإذا ما وضعت جاء ولد أو جاءت أنثى ترث بنصيبها. نعم، يؤخذ من المال أو من التركة جزء يعد كدين يخصم عند توزيع التركة، من حق الأم، لأن احنا قلنا يا جماعة إن النفقة لها لحملها. وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع عن الزينة والطيب. نعم نعم، عشان كده هيخصم من الطب. وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع عن الزينة والطيب يجب الإحداد في عدة الوفاة اتفاقا، وهو مأخوذ من الحد وهو المنع، لأنها تمتنع عن الزينة ونحوها. والأصل في ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي رواية: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فلا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب. ثوب عصب يعني أن الغزل بتاعه هو اللي منتوج، هو اللي مسبوغ، الغزل بتاعه هو المسبوغ، مش بعد ما الثوب اتعمل التبغ. ده الفرق يعني. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. فنبذة من قسط أو أظفار. لو كانت حائض أظفار يبقى بتأخذ جزء صغير من هذا وتجريه على أماكن الحيض. ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمي ولو كان زوجها ذميا، ولا بين الحرة والأمة، ولا بين المكلفة وغيرها. والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمتنع منه المكلفة، أبوها يجبرها. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتد من غير الوفاء لا يجب عليها الإحداد، وهو كذلك. أما الرجعية لأنها زوجة في الأحكام، زوجة، المنع عنده هو اللي رجعها، انتهى الأمر. نعم، نص الشافعي على أنه يستحب لها الإحداد، وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها، لما يشوفها حلوة كده يرجعها. وأما المطلقة بخلع أو استيفاء عدد، يعني طلقها 3 مرات، ففيه قولان، أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية، وأيضا فهي مجفوة بالطلاق، يعني مبتعد عنها بالطلاق، فلا تكلف التفجع، لأن اللي مات عنها زوجها متفجعة بموته، حزينة بموته، بخلاف فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها. وفي القديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفى عنها زوجها. القديم ألحقها بالمتوفى عنها زوجها قياسا، في الجديد ألحقها بمن يا جماعة؟ بالرجعية. بالرجعية، خلي بالك القياس اختلف. وأما المفسوخ نكاحها بعيب ففيه طريقان، أحدهما على القول البائن بالطلاق، وقيل لا يجب قطعا لأن الفسخ إما لمعنى فيها، لمعنى في الزوجة، وإما بمباشرتها فلا يليق بمباشرة هذا الأمر، يعني فلا يليق بها إظهار التفجع، هذا هو الإحداد. وأما كيفية الإحداد يا جماعة، إزاي تبقى تقيم الإيه أو يبقى عندها حداد؟ ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب. تعالوا بقى نشوف التفصيل. أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر، بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية، ألوانها الطبيعية. وكذا الكتان والقصب والديبقي من أصل، إن كانت نفيسة، وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها وحسنها من أصل خلقتها لا من زينة دخلت على البيت. ثياب العمل في البيت يا جماعة، ثياب الايه التي ليس فيها زينة. عشان كده بيقول وأما الإبرسيم، ده نوع من أنواع الحرير، فلم ينقل فيه نص عن الشافعي، وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره، إذ لم يحدث فيه زينة، لم يحدث فيه زينة، وقال القفال يحرم. قلت وإطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي ونحو صحيح عن أهل الثروة من المدن وغيره. يعني يا جماعة خلاصة الكلام ده عشان تبقوا فاهمين، إن لبس السواد جائز، إن المرأة تحتج على زوجها بلبس السواد، هذا الكلام هيجي دلوقتي في بيانه. يعني هنا بيقول في آخر سطر وإن كان السبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحل فلها لفت، فهو أبلغ في الحداد، بل حكى الموردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد. ماشي يا جماعة، تلبس أي حاجة ليس فيها زينة وإن كان سوادا فهذه فتوى للموردي، لأن في ذلك تركا للزينة وبيانا للحداد. طيب، بدأ يتكلم بعد ذلك عن الذهب. وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ، معنى ينظر في صبغه إن كان مما لا يقصد به الزينة غالبا كالأحمر والأصفر، كان مما يقصد به الزينة كالأحمر والأصفر فليس لها لبس، ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب، ونص عليه في الأم، ويدخل في هذا الدباج المنقوش والحرير الملون، فكل ذلك محرم. والمسبوغ غزله قبل النسج كالبرود فهو حرام على الأصح، كالمسبوغ بعد النسر. يا جماعة إن كان السبغ مما يقصد به يا جماعة الزينة، إنما إذا كان لا يقصد به الزينة وضرب لنا بالسواد وغيره فهذا أمر جائز. طيب، خلاصة الأمر إن المرأة التي هي في حدادها لا تتزين في لبسها، ترتدي ثياب عملها، وإن ارتدت السواد فهذا أمر يعني يندب إليها كما بين ذلك الموارد وغيره. نكمل. وأما الحلي فيحرم عليها لبس، سواء كان أو سواء فيه السوار والخنخال والخاتم والذهب والفضة، وبهذا قطع الجمهور، ما تتزينش بذهب. قال الإمام يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل، وفي اللائق تردد الإمام، وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح. يبقى المرأة في فترة الحداثة لا عدها كله. طيب الطيب يحرم عليها في بدنها وثيابها، ويحرم عليها أن تدهن رأسها، يحرم عليها دهن رأسها، ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن والشرد أو الشيرج، ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج. ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب، يعني يطلع منه ريحة طيبة، وأن تكتحل بما فيه طيب. وأما ما لا طيب فيه الكحل يعني، فإن كان أسود وهو الإسمد فحرام لأنه زينة، ولا فرق بين البياض أو بين البيضاء، المرأة البيضاء والسوداء، وفي وجه يجوز للسوداء لأنه أسود في أسود مش حبان. والصحيح الأول ما تحطش كحل لإطلاق الأحاديث، فإذا احتاجت إلى الاكتحال لمرض وغيره اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا. وفي ذلك حديث يا جماعة، كان في دليل حديث، فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال نهار جاز، ويجوز استعماله في غير العين إلا لحاجب فإنه زينة. وأما الكحل الأصفر وهو الصبر فحرام على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح، لأنه يحسن العين. خلي بالك الحاجات اللي بيحطوها النساء النهاردة أخضر وأحمر وأصفر في العين أهو دليله، كان يعني النساء بيحطها مش كده. بص في اللي جاية دي، ويحرم الإسفداج. عارفين الإسفداج ده إيه؟ عارفين البودرة اللي تبيض بيها المرأة وشها؟ هو ده خلاص. نعم، هو يحرم في العدة، إنما المرأة تتزين لزوجها به لا حرج، أن يعني تحط بتاع دوت بودرة خلاص، أدي أهو دليلها، كانوا النساء بيحطوا كده. وكذا الخضاب بالحناء، كل ده محرم فيما يظهر من البدن كاليدين والرجلين والوجه، يعني كانوا بيحط احمر. على فكره في المجموع بيتكلم عن الاحمر، كان بيحطوا حاجه تحمر وشهم برضه، يعني المراه كانت تحمر وشها وخدودها، تحط كحل ممكن اسود وممكن اصفر خلاص، وتدهن بويا برضه بيضه مفيش مشاكل. هذه المراه في كل زمان ومكان. عشان واحد اخ مره جاء قال لي دي مش عارف الشيخ مين فلان من الفلالين المختلفة قال بتحريم وضع المكياج، ليه يا مولانا؟ لا الباروكة دي خلاص منتهية، ليه يا مولانا؟ لأن هذا في تغيير لخلق الله تعالى. فيعني الكلام هو واضح وجميل وظريف. نعم، طب إذا كانت من مواد مصنعة ليس فيها ضرر نعمل إيه؟ خلي النساء تتجمل يا عم الشيخ، هتتجوز أخوك ما ينفعش. ما ينفعش هيبقى ورا وجوه، يعني هتبقى حاجة وحشة أوي، يعني تزوق لك شوية مفيش مشاكل. قال الإمام: وتجعيد الأصباغ وتصفيف الترح. لا دي حاجة بتاعت النساء بقى. ولا يمتنع أن يكون كالحلي، ويجوز للمحدة التزين في الفراش والبص وأساس البيت، يعني تنام على سرير متزوق ماشي مفيش مشاكل، لأن الحداد في البدن لا في يا جماعة لا في الفراش. ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام وتقليم الأظفار وإزالة الأوساخ، لأنها ليست من الإيه؟ من الزينة. ويجوز الإحداث على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها، أقل منها ممكن للحديث، وقد صرح بذلك الغزالي والمتولي. يعني المرأة ملهاش في الزينة، تترك الزينة في ثيابها، في حليها، في طيبها، ماشي يا جماعة؟ وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، يعني المطلقة، ملازمة البيت، بيت الزوجية، لا تخرج منه إلا لحاجة، يجب على المعتد ملازمة، يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا يجوز لها أن تخرج منه، ولا يجوز إخراجها إلا لعذر. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فلو اتفق الزوجان، طبعا إلا يأتينا إيه؟ بفاحشة مبينة. يعني إذا كانت لنها طويل على أهل جوزها يقول لها طب اتكلي على الله شوفي لك حتة تانية. لو هم لسانهم طوال عليها نقوم نعمل إيه؟ نمشيهم هم. يعني المعتدي يمشي. فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لا يجوز، وكان للحاكم المنع في ذلك. ليه؟ إذا في الحاكم، لأن العدة حق لله تعالى، وقد وجبت في ذلك المنزل، فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذلك لا يجوز إبطال صفاتها. وقوله إلا لحاجة، يعني يجوز الخروج لحاجة. الحاجة أنواع ذكر بعضها: إن خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص، أو كانت بين فتقة تخاف على نفسها، أو كانت تتأذى بالجيران والإحماء، حموتها يعني حمتها تأذيا شديدا، ولو كانت تبدو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها. لما يكون هي لسانها طويل نخرجها، شوف لها حتة تانية، وتتحرى القرب من مسكن العز. دي أول حاجة. اثنين: إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه، فلينظر رجعية، فهي زوجة، فعليه القيام بكفايتها بلا خلوة، ولا تخرج من منزل العدة إلا بإذن جوزها موجود. قال المتولي: إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة، ده بالنسبة للبائن، فلا يباح لها الخروج. ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير، أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك، فلا بد من الخروج. ومنها إذا لزمها حق، فإن كان يمكن استيفاء في البيت كالدين فعل ذلك. يعني المرأة اللي شغالة، كان أفتى الدكتور عليكم مع أنها تاخد أجازة فترة العيد، طب مش هتقدر، يبقى هتخرج لحاجتها، هتخرج لحاجتها. اتصلت بي امرأة أمها مريضة ولا يوجد من يقوم على خدمتها إلا هي، تخرج لخدمتها ثم تعود إلى بيتها قبل المساء. مهمة بيت فين؟ في بيتها. وفي هذا حديث مرسل أن بعض النساء اللاتي قتل أزواجهن في غزوة بدر أو في غزوة من الغزوات اشتكين إلى النبي الوحدة وأنهن يجتمعن في بيت واحدة منهن، فأذن على أن تعود كل واحدة إلى بيتها ليلة. مهم بالليل تكون فين يا جماعة؟ في البيت. إنما الخروج من غير حاجة لا تخرج. وإن لم يكن إذا جماعة، فإن كان يمكن استيفاء الدين في البيت فعل، وإن لم يكن لازم تروح تدفع واحتيج فيه إلى الحاكم، لازم تروح قدام الحاكم علشان القضية دي. فإن كانت بارزة أو برزة، تشكيل ده موجود في لسان العرب، برزة الراء عليها سكون، برزة، البرزة دي المرأة التي تخرج لقضاء حوائجها، المرأة التي تخرج لمصالحها، خرجت ثم عادت إلى المسكن. وإن كانت مخدرة اللي هي تلزم الخدر فلا تخرج من بيتها أبدا، بعث الحاكم إليها نائبا أو حضر بنفسه. ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعديل حجة الإسلام وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك إن فعلت هي عصية. يبقى لا تخرج إلا للحاجة فتقضي مصالحها، إنما تسافر لا تسافر. فرع يحرم على الزوج المساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها، يعني يدخل عليها، لأنه يؤدي إلى الخلوة، وخلوته بها كخلوة الأجنبية. وكثير من الجهلة لا يرى ذلك حراما ويقول هي مطلقتي هي مطلقتي، وهو يعرف الحال. فإن اعتقد حل ذلك فقد كفر. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذا حكم العكامين الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن، ولا يقتدى في ذلك بمن يفعله من المتفقهة، فإن ذلك حرام حرام حرام البت. فرع مضت مدة من العدة أو مضت العدة كلها ولم تطلب المرأة حق السكن، سقط، هي ما طلبتش خلاص ليس لها حق، ولم يصر دينا في ذمته، نص عليه الشافعي، ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته. فقيل قولان، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد وجد، والسكنى لصيانة ما به على موجب نظره ولم يتحقق، وحكم السكنى في صلب النكاح كما ذكرناه في العدة، والله أعلم. خلاص الموضوع يا جماعة. النهارده كنا بنتكلم عن قضية المعتدة في فترة عدتها. لو طلاق رجعي يبقى ليها الاثنين، السكنة والنفقة. بائن لها ايه يا جماعة؟ سكنة بس. متوفى عنها زوجها لها السكنة حتى وان كانت حامل. البائن لو كانت حامل يبقى لها النفقة لحملها. يعني ايه لها السكنة؟ يعني خلال فترة العدة لها السكنة الى ان تنقضي ثم تذهب او ترحل. طيب بعد كده بدأنا ننتقل الى احداد المرأة على زوجها 4 أشهر وايه وعشر. هتترك ايه يا جماعة؟ تترك الزينة، خلاص لا تتزين. والزينة تكون في الثياب وتكون في الحلي وتكون في الايه؟ في الطيب. يبقى لا تتزين. والمرأة او المعتدة من طلاق رجعي او بائن في فترة العدة لا تخرج من بيتها الا لقضاء حاجة ان لم تجد من يقوم على ذلك. وادخلنا في ذلك المرأة التي تعمل ولا تستطيع ان تأخذ اجازة، فان استطاعت فعلت وجلست في بيتها ولا تخرج الا لحاجتها، فان خرجت من غير حاجة فهي عاصية. فهي عاصية. طيب يبقى احنا واقفين عند باب الرضاع، وده هنتكلم عنه المرة القادمة ان شاء الله. يبقى معدنا الحد.